طيب باعه، الصورة الرابعة أن يبيعه القطيع أو يبيعه الثمرة ويستثني جزءا مشاعا معلوما منها كالنصف والربع والثلث وما أشبهه، فهذا جائز، هذا جائز لأنه معلوم، معلوم بإيش؟ معلوم بالنسبة. إذا بعتك هذه النخلة يعني ثمرها إلا العشر يصح. ومن ذلك أيضا أن يقول بعتك بستاني هذا كله واستثنيت الزكاة، يصح أو لا يصح؟ يصح. بعتك بستاني هذا واستثنيت الزكاة، بعتك مزرعتي هذه واستثنيت الزكاة، يصح. لماذا؟ أي لأن معلوم بالنسبة، إذ أن الزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة. نعم. ولو باعه الخضرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، فإن باعه قفيزا من هذه الخضرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك من والمكوك منه معلوم. كيف؟ وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح. أين إيش عندك؟ صح، لأن القفيز معلوم. إيش؟ إلى أن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم. اي سهل مين. السبب اذا اذا يقول مالك اذا باعه قفيزا من هذه الصبرة، قفيز مكيال المعروف، واستثنى من القفيز مكوكا، المكوك جزء معلوم من القفيز، فكأنه الان باعه قفيزا الا مكوكا، وهذا صحيح، هذا صحيح. وإن باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعهما لها جاز وكان مشاعا. كيف وهما يعلمان؟ وهما يعلمان ذرعهما لها جاز. عندي ذرعاتها ها؟ ذرعاتها بدون ألف. ذرعاتها صح. واحد واحد واحد الأصل إيش؟ وهما يعلمان ذراعتها جاز، هذا عندنا ها في النون الظاهر بالتأحسن ذراعتها او ذرعها. على كل حال هذه يقول المؤلف رحمه الله ان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمون ان الدار عشت اذرع، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لانه معلوم بماذا؟ بالنسبة. يعني إذا كانت عشر أذرع واستثنى الذراع كأنه استثنى عشرها. أين؟ وإلا ولهذا قال وكان مشاعا منها. نعم. وإلا لم يجز كما لو باع. وإلا يعني وإلا يعلمان ذرعها لم يجز لأنه كالقفيز من الصبرة. وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها، وإن باعه سمسما إلا كيف؟ ولا باعه سمسما إيه نخاف لو إنه مشكلة. وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطنا إلا حبه أو شاته. طيب لو باعه دارا إلا ذراعا مما يلي بيته يصح أو لا يصح؟ أنا أقول الرجح يصح، أما على المذهب ما يصح إلا إذا كان يعلمان ذرعه، إذا كان يعلمان ذرعه فربما يجوز على المذهب، وأنا أشك في أنهم يجزون هذا أيضا،

وشرطا له سلبها، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. وهذا واضح انه يصح، الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلوم، واضح. وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنى الفخذ أو استثنى اليد بعضدها أو استثنى الرقبة أو استثنى الألية فهو جائز. الجلد، سبب الجلد يا أظن يصلح هذا. جاء سؤال يلا محجوب نجا لا ما أتدخل. أنا لا أتدخل. لا إيش؟ لا أتدخل في موضوع الأسئلة. عجيب. طيب ناخذ ها؟ وش السؤال؟ قوله وإن باع دارا إلا جيران وهم يعلمان يعلمون درع أو درعاتها لا جد لأن عندهم مشاع. هنا. كيف يكون الذراع مشاع الدار؟ هم يبيع شراهم. فلا. وباع عليه ذراعا منها. كأنه باعه عشرة. على هذا يأخذ من أي مكان؟ يأخذ من أي مكان، نعم، ما له من أي مكان. لا ولا يعني ممكن المكان إذا قسمت، يعني لو فرض أن في قسمتها ضررا تباع الدار وكل واحد كل واحد يأخذ قيمة نصيبه. طيب شيخ، لا إذا أخذ هذا الكلام مؤلف يقول ذراع حر واحد. لا، ذراع هذا في المقدار. ولهذا اشترط أن يعلم أن مقداره. إيه لازم يعلم مقدار. لو قال ذراع من هذه الدار ما صح، لأن هذا على كلام المؤلف. والصواب أنه إذا قال ذراع من الدار وعين حدد محله أنه صحيح. لا إله إلا الله. أما هذا إنسان عنده دار ذرع خله أرض ذرعها عشرة ذرع. وباع عليه ذراعا منها، فهمت؟ يعني ما انها عشر يصح. لماذا؟ واحد من عشر فيكون العشر، تمام. باع عليه ذراعا من هذه الارض وهما لا يعلمان ذراعا، يصح ولا يصح؟ لا يصح على راعي، اما على المؤلف لا. هذا كقفيز من صبرة. القفيز من الصبرة مر علينا أن مذهب أنه لا يصح، وأن الصحيح يصح. الذراع من أرض غير معلومة الأذعة كالقفيز من الصبرة التي لا يعلم قبزانه، واضح. وعلى هذا فإذا باعه هذه الصبرة إلا قفيزا منها وهما يعلمان قبزانها يصح ويكون بالنسبة، واضح. لا ما هي مشكلة. نعم أنه نعم يصح. أي نعم نعم لا شاة من قطيع ما يعلم الشاة اليد، ما ماذا يمكن يأخذ أحسن شاة ويمكن يأخذ قليل ما يعمل فيكون مجهول. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الثنية وإن باع حيوانا مأكولا. القاعدة في باب الثنية قبل أن نبدأ أن يكون المستثنى إيش معلوما، سواء علمت نسبته إلى المستثنى منه أم لم تعلم. فمثلا إذا قال بعتك هذه الصبرة من الطعام إلا قفيزا يصح ولا يصح؟ على القول الراجح يصح، لأن القفيز معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الثنيا إلا أن تعلم. بعتك هذا القطيع إلا شاة منه، فيه تفصيلا. إذا كانت الغنم متساوية القيم فالاستثناء يصح لأنها معلومة كذا،

فلو اشترط لو اشترط الانسان في العبد ان يكون كاتبا، المشتري اشترى عبدا واشترط ان يكون كاتبا، فهل نقول اذا تبين انه غير كاتب فالعقد باطل؟ لا، لكن يتوقف عليه لزومه في من شرط له. نقول لمن شرط له ان العبد كاتب الخيار، ان شاء امضى البيع وان شاء رده لعدم الوفاء بالشرط. افهمتم؟ طيب، الفرق الثاني، شروط الشيء موضوعه من قبل الشرط، والشروط بالشيء موضوعه من قبل العبد، من قبل المتعاملين في بيع او اجاره او غير ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ممكن ان نزيد فرقا ثالثا فنقول شروط الشيء شروط ثابته شرعا، سواء اشترطت او ام لم تشترط. الشروط في الشيء بعضها ثابت اذا كانت مما يحل شرطه، وبعضها محرم لاغي اذا كانت مما لا يحل شرطه. فهذه ثلاثه فروق بين الشرط الشيء والشرط في الشيء. نعم، الشروط في البيع هنا الان، هل هي شروط البيع ولا الشروط فيه؟ الشروط فيه، من واضعها؟ المتعاقده. نعم، وهي على أبرز، أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. نعم، باع عليه بيتا وقد شرط أنك تسلم من البيت وسلمت الثمن، حكم الشرط. نعم، هذا لا أثر له سواء شرط أو لم يشرط، لأن هذا هو مقتضى العقد. باعه البيت وقال شرط اني اتصرف فيه كما شئت ببيع او هبه او صدقه او وقت او غير ذلك، ها؟ ما حاجة له، هذا ثابت بمقتضى عقد. نعم، الثاني. نعم، الناس بيعتك هذا البيت على أني أسلمك إياه وتسلم الثمن، إيه هذا ما له أثر، لأن معروف أنه لا بد يسلم الثمن وذاك لا بد يسلم البيت. لا لا، ما هو على أصل، إذا لم نأتيك الأصل الحلول. نعم، الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه. من مصلحة العقد والرهن، أحسن الرهن، أحسن من اللي عندك، أحسن من كلمة الشرع. هذا من مصلحة العقد كالخيار، الخيار يعني خيار الشرع، مثل أن أبيعه شجارا ويقول لي الخيار لمدة شهر، هذا من مصلحة العقد. والأجل بأن يقول اشتريت منك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تؤجل الثمن لمدة كذا وكذا. الرهن واضح، بعته عليك بكذا بشرط أن ترهنني كذا وكذا. والضمين بمعنى أن تأتي لي بضامن. نعم، الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، ومتى نفق المبيع وإلا رد، أو إن خسر فيه فعل البائع، فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولا أها،